إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين تقدم. يا ابن آدم، إنك إن أسلمت قلبك لله وسلمت لأمره ورضيت بما قسم الله لك واشتغلت بما فرض الله عليك وتركت ما لا يعنيك، أرحت قلبك وسعدت في حياتك وكنت عند ربك محمودا. وإن لم ترض بما قسم الله لك وضيعت ما فرض الله عليك واشتغلت بما لا يعنيك، أحاطت بك الهموم والغموم وأعرض الله عنك، ثم لا يكون لك من الدنيا إلا ما قسمه الله لك، وكنت عند ربك مذموما. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. يا ابن آدم، إن بينك وبين الله خطايا وذنوبا، وبينك وبين الناس هفوات وهنات، فإن أحببت أن يغفر الله لك ويتجاوز عنك فأقبل على الله وتب إليه وتجاوز عن عباده وسامحهم، فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك مهما ظلمت واستكبرت وعلوت واعتديت وآذيت فلن تفلت من العدالة الإلهية، وإن ربك لبالمرصاد، إذا أخذ الظالم لم يفلته. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. يا ابن آدم، إن أنت بررت والديك ووصلت رحمك ورحمت أهلك وعيالك وأحسنت للناس كافة وجدت حلاوة ذلك وثوابه ورأيت بعينيك جزاء صنيعك وإحسانك، وإن أبيت إلا العقوق والبغي والقطيعة وأذى الناس بالحسد والحقد والخصومة، فاعلم أن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. يا ابن آدم، من أطاب مطعمه استجاب الله دعوته، ومن عزم على ترك الذنوب ذاق حلاوة الإيمان وأتته الفتوح، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد حسرة فقده. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنما هي أعمال يحصيها الله ويكتبها، وسوف تقرأها في صحيفة أعمالك، وسوف تقرأها في صحيفة أعمالك يوم تلقاه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. مع تحيات إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.